أيها نبدأ المحاضرة اليوم إن شاء الله بنحاول نقف على النوع الرابع. النوع الرابع، النوع الثالث إن شاء الله نقرأه كامل إن شاء الله، مع أن المحاضرة إلى 11:15. نحاول إلى النوع الرابع، بحيث أن المساء نقرأ النوع الرابع إن شاء الله. النوع الرابع إن شاء الله الليلة. أدلة شرعية إن شاء الله نشرع فيها للسبت والأحد. السلام. صراحة يحتاج إلى اجتهاد كبير الكتاب. نحاول في آخره نمشي. مقاصد قد متوسع فيها لكن بقية نختم. نعم. في العربية النسب. أيوة. بالنسب. أي عرب بن قحطان ولد إسماعيل. كل ولد إسماعيل هؤلاء يعتبروا عرب. عرب. نعم. قحطان وقريش. قحطان أكثر العرب قحطان. نحن نرجع إلى قحطان. هذا عرب، لكنهم كانوا يتكلموا بالإندونيسي، نسبهم عربي لكن لسانهم إندونيسي. كثير الآن من الإندونيسيين هنا نسبهم عربي ولكن لسانهم إيش؟ عجمي. فهم ليسوا عرب الألسن وإنما عرب النسب، واضح. ولكن العرب في الأصل هو كل من تكلم بلسان العرب، والعجمي هم عجمي هم من لا يتكلم بالعربية. لكن هناك لابد نفرق بين عربية اللسان وعربية عربية إيش؟ النسيم. إذا نواصل طبعا هذا قهوة بالزنجبيل فيها زنجبيل. نواصل إن شاء الله، يمكن الجمعة بكرة بنحاول أننا يعني نكون أكثر مقاصد كملناها، بيبقى بقية قليل حسب حسابي أنا، سنكملها السبت. السبت إن شاء الله ندخل في كتاب الأدلة، بنحاول نكمل الأدلة، واضح. المقاصد ربما وضحنا فيها أكثر وفهمنا فيها أكثر، تأنينا ما أسرعنا فيها، مع أن بعض المواطن سهلة حقيقة. الآن القواعد المبنية على هذا، إذن آخر شيء قرأنا القواعد المبنية على المبنية على كل أمة أمية. وقفنا عند الرابع، الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم. بناء على العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا هو الأصل معلوم من عندها العربية. يعني معروف هذا أن الأمة أمية، صحيح العرب كانت معروفة ببراعتها في التعبير، يعني كانت بارعة في التعريب، ولهذا اللغة العربية لغة لا تساويها أي لغة من ناحية البراعة في التعبير عن المعاني. فالعرب كانت تهتم بالمعاني، وإنما تصلح الألفاظ لأجل إيش؟ المعاني، لأن الألفاظ قوالب يعني أوعية للمعاني، فهي وسائل وليست إيش؟ مقصودة. واضح، الألفاظ وسائل وليست مقصودة بالذات، إنما هي مقصودة بليش؟ بالتبع، ليست مقصودة بالذات وإنما مقصودة بالتبع. ولهذا لما كانت مقصودة بالتبع صار الأصل هو إصلاح المعنى، فلا فائدة من لفظ لا يناسب المعنى، ولهذا صارت مراعاة العرب بالمعاني، وهذا معروف عند أهل اللغة العربية. لهذا قالك الشيخ فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى. ما المقصود من الألفاظ؟ تحصيل ماذا؟ تحصيل المعاني، والمعنى هو المقصود. واضح، وليس كل المعاني، هناك معاني التركيبية هي المقصودة، المعاني الفردية لا يبالون بها، لأن المقصود هو المعنى إيش؟ المركب الذي يشتمل على الحكم. واضح، ولهذا جاء واضح في المعنى الإفرادي لا قد لا يعبأ به. واضح، وعليه السلام، إذا كان المعنى التركيبي مفهوما كما لم يعبأ ذو الرمة ببائس ولا يابس، اتكال عن الحاصل إيش؟ المعنى مفهوم. فالمعنى الكلي متى ما كان مفهوم كون بعض المفردات غريبة لا يضر، أن المقصود هو المعنى إيش؟ الكلي، المعنى العام مفهوم. ومن أدلة ذلك كما يذكر هنا الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، أبين من هذا ما في جامع الإسماعيلي المخرج على صحيح البخاري، لأن الإسماعيلي خرج كتاب المخرجات على الصحيح أو الصحيحين، هي كتب يعمد فيها المحدث على أن يروي أحاديث بأسانيده عبر شيوخ البخاري، واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت معنى ولفظا، ربما يقول حافظ العراقي في ألفية الحديث في المصطلح. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قول تعالى فاكهة وأبا، قال ما الأب؟ ثم قال ما كلفنا هذا، أو قال ما أمرنا بها. واضح، يعني ما لم نكلف بها، المهم نعرف المعنى الإجمالي أن فيها إيش؟ نعيم. تفضل أنت لما تقرأ الآيات التي فيها صفة الجنة، عدم معرفك بعض المفردات لا يضر، المهم أنك تعرف أن فيها نعيم إيش؟ عظيم، وكل أنواع الفاكهة الجميلة التي لا تخطر ببالك. إذن المعنى الكلي معروف أو غير معروف؟ المعنى العام. إذن عدم معرفة الألفاظ المفردة لا يضر. إذن العرب لا تهتم إلا بالمعاني الإجمالية والمعاني الكلية، فعدم معرفة المفردات إيش؟ لا يضر إذا كان المعنى الكلي مفهوم. وهكذا القرآن، المقصد هو المعنى ليش الإجمالي. هذا تعرف كثير يهمل المعنى الإجمالي ويتكلم لك في معاني المفردات، والمعنى الإجمالي نفسه لا يهتم به. ولهذا كان من الطرق المعاصرة التي طرأت عندما يتكلم المفسر على الآية ويفسر ألفاظها ومفرداتها، في الأخير يقول لك المعنى ليش الإجمال، إن هو المقصود بالذات، المقصود بالذات هو المعنى المجمل. وهذا مهم جدا كتلخيص الدرس، هذا مهم، وتأتي الملخص منه، لأن الإنسان لا يبقى معه إلا إيش؟ شيء الموجز. أما التوسع وما سوى ذلك غالبه إيش؟ يتبخر ويذهب أدراج إيش؟ أدراج الرياح، يعني يزول. وظهر هذا كله إنما نهى عنه لأن المعنى التركيبي معلوم على الجملة، ولا ينبني على فهم هذه الأشياء حكم تكليفي، فرأى أن الاشتغال به عن غيره مما هو أهم منه تكليف. ومن هنا تعرف أن الاشتغال بالأشياء التي لا تهم والتي يعتبر الاعتناء بها ضعيف وليس بهم من، هذا يعتبر نوع ما نوع عيش التكلف. فلو كان فهم اللفظ الإفراد يتوقف عليه فهم التركيبي لم يكن تكلفا بل هو مضطر إليه، كما روي عن عمر نفسه في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، فإنه سئل عنه على المنبر فقال رجل من هذيل: التخوف عندنا التنقص. ثم أنشد البيت الشعري: تخوف الرحلة أو تخوف الرحل منا تامكا قريدا، كما تخوف عود النبعة السفن أو السفن. طبعا هنا السفن، طبعا السفن يطلق على قائد السفينة، ويريد هنا به النقص. فقوله تعالى: ويأخذهم على تخوف، أي على تنقص، واضح، أي مع على تنقيص، كما العرب تقول تخوف شيء بمعنى إيش؟ تنقصه. تخوف الرحلة أي نقص إيش منه. فقال عمر: أيها الناس، تمسكوا بديوان شعركم في جهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم. هذا الحديث طبعا أخرجه ابن جرير في تفسيره، وأول من وضع علم التفسير وألف فيه هو ابن جرير الطبري، كما هو مقرر عند علماء أصول التفسير. لكن هذا الواقع تدل على أن معرفة كلام العرب ودواوين الشعر تقوي على معرفة كلام الله سبحانه وتعالى. فأنت لا يمكن أن تعرف كلام الله إلا بمعرفة كلام من؟ العرب. ولهذا ألفت القواميس والمعاجم تجمع لك الألفاظ الغريبة في مختلف إيش؟ كلام العرب، ومن أجمعها القاموس المحيط الفيروز أباد، هذا من أجمعه. بل كان بعضهم يشتغل بحفظه، المتقدمين كان بعضهم يحفظ القاموس، الآن غير موجود هذا، مفهوم. همة، إذا عندك همة بتحفظ، أهم شيء الهمة، إذا عندك همة الهمة تكسر الجبال، واضح. بقدر الكد تكتسب المعالي، نعم، ومن طلب العلا سهر الليالي. فإن كان الأمر هكذا فاللازم الاعتناء بفهم معنى الخطاب، يعني المهم أن تفهم معنى الخطاب. إذا فهمت معنى الخطاب من الله سبحانه وتعالى أدركت المقصود، هذا هو العلم الحقيقي، واضح، إدراك المقصود، لأنه المقصود والمراد، وعليه ينبني الخطاب ابتداء. الخطاب ابتداء ينبني على ماذا؟ على الفهم. هذا هو من أحد القواعد المبنية على كل أمة أمية. الخامس: أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمة تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها. يعني لا بد على هذا أن كل خطاب من الشارع يعقله الأمة، يفهمه، سواء كان عملي أو اعتقادي. ولهذا الله عز وجل خاطبهم خطابا يفهمونه، واضح. فمثلا جعل الآلهة التي يعبدونها كيف يعبدونها وهم يأكلونها إذا جاعوا، كيف يعبدونها وهي لا تنفع ولا تضر، فخطبهم بأشياء يفهمونها ويرونها مشاهدة، لا يستطيعون أن ينكروها، واضح. فلهذا خاطبهم بواقعهم وبالأشياء التي يخطئون فيها وهي الشرك، وجعل الله وسائط أو أنداد. أما الاعتقادية فإنها لو كانت مما لا يدركه للخواص لم تكن الشريعة عامة. إذن الشريعة لا يمكن أن تكون ليش؟ لغامضة، لا يدركها للبعض، لأن الشرع جاء للكل. فلو كان فيه خفي لكان للمن؟ لبعض الناس خاص. كنت أتي بخطبة بليغة فيها كلام ألفاظ غريبة، هذا من سيفهمها؟ الهم بارعين في اللغة الخواص، البقية هل سيفهمونها؟ إذن هذا سيؤدي، لو كان كذلك الشرع لأدى إلى أن يفهم، إلى أن الشرع للبعض فقط ليس للكل. متى يكون الكلام للكل؟ إذا كان الكل إيش يفهمه. ولهذا جاء القرآن بأسلوب يفهمه كل أحد من العرب، سواء كان إيش، سواء كان من الخواص أو من العوام، لأنه أتى لهم بكلام عربي يعرفونه يتكلمون به يوميا، واضح. وهكذا ينبغي للخطيب إذا خطب أن يخطب الناس بما يفهمونه، لا سيأتي لهم بالألفاظ ليش العمياء أو الكلمات الغريبة حتى يؤدي عدم إيصال المعلومة للغير. أيضا نفس الشيء المدرس ينبغي أن يسلك مسلك يعرف به كيف يوصل المعلومة، لأن المدرس والداعية مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، واضح. ولهذا كان الخطاب الناس بما يعقلون هو الذي يوصلهم إلى المعلومة ويحصل المقصود، وهو الإيصال والإبلاغ. واضح. فعل هذا التعمق في الباء الحذفية وتطلب ما لا يشترك له الجمهور هذا يخرجه عن مقتضى وضع الشريعة الأمية وهي العموم. إذا وضع الشريعة أمية يقتضي عمومها، ينبني عليها عامة لكل الخلق، ليست خاصة بأناس دون أناس. واضح. ولهذا يقول الشاعر: وللعقول قوى، واضح، تستن دون مدن، إن تعدها ظهرت فيها اضطرابات. يعني العقول لها قوة لكن لها حد، إذا تجاوزت أنت هذا الحد لهذا العقول تضطرب، يحصل لها اضطراب. أنت الآن لهذا ينبغي أن تخاطب كل شخص عشان حسب إيش فهمه وعقله وإدراكه. هل يمكن أن تخاطب الأطفال بما تخاطب به الرجال؟ لا يمكن، لأنه سيؤدي هذا إلى ماذا؟ إلى اضطرابهم وعدم إيش؟ وعدم فهمهم. إلى اضطرابهم وعدم فهمهم، وكس على ذلك. هذا قال: كل العقول قوان تستن دونها مدن، طبعا أي قوان تستن دون مدن، يعني أنها لها حد معين، إذا تعدته تضطرب. ولهذا كان معرفة الله سبحانه وتعالى لها حد، تعرفه بوجوده وبصفاته، لكن هل نحن ندرك الله عز وجل بحقيقته الحقيقية؟ لا، هذا شيء فوق إيش؟ عقولنا. واضح، لا تدركه الأبصار. واضح. ولهذا يقول سيدنا علي بن أبي طالب: والعجز عن درك الإدراك إيش؟ إدراك. ولهذا تجدهم دائما يقولون: سمع ليس إيش؟ كسمعين، وبصر ليس إيش؟ كبصرين. لأنه لا يمكن نحن أن ندرك حقيقة الله، هذا الشيء فوق إيش؟ فوق عقولنا وفوق مستوانا. واضح. لهذا صار هناك مستوى لكل عقل، أنت عقلك له مستوى لا يمكن أن تتخطاه، فإذا تخطيته أدى ذلك إلى الخلل. واضح. وأدى ذلك إلى اتهامك بالجنون. ولهذا أنت لو تخاطب الناس بمعلومات صعبة معقدة تجدهم هكذا كأنهم مجانين، لأنهم ما فهموا، لأنك أنت خاطبتهم بمستوى يتعدى إيش؟ يتعدى مستواه. واضح. وكس على، ومرة كنت أنا درست في حضرموت وأنا عند صغير، كنت أدرس في، فسويت أنا درس للعوام في الفقه للعوام عندنا، وكنت أدرسهم في الطهارة والنجاسة، وكنت أدرسهم بالعربية الفصحى، عندنا نحن ضعيفين في العربية الفصحى أيضا، نأتي لهم بالخلافات وكنت على السنة طايش شوية صغير، جلست أدرسهم أسبوع، آخر شيء انفجروا الكبار هؤلاء في السن، يجلسون الكبار هؤلاء، الكبار في السن ظهرهم ضعيف جدا، قال لي: يا ولدي إحنا ما فهمنا شيء من كلامك إلا نجاسة فقط، أما غير نجاسة قال ما فهمنا، نسمعك تقول نجاسة نجاسة، نحن نجسين وكيف؟ قال يا لم يفهموا شيء أبدا. فالمشكلة بعضهم لا يفهمون يعني، فأنت ينبغي أن تخاطب الناس ما يعقلون. أنا سويت لهم درس وتفريعات كنت لازلت صغير، كان ذلك الساعة يمكن سني 15 و16 سنة، فجيت لهم بالدرس وفروع الفقهاء ودلتهم وقوال العلماء فيه، وهم عوام يعني في الشيابة بعضهم كبار في السن، هم صبروا بعد أسبوع انفجروا، قالوا: نحن لا نفهم شيء إلا نجاسة، نحن نجسين وكيف؟ مشكلة هذا، إذا أنت تخاطب العوام بما لا يفهمون، كانوا يظنون بأني أنا أقول أنتم نجسين. واضح. فهم مشكلة، حتى واحد أتى إلى والدي قال: هذا ولدك يقول نحن نجسين. فمشكلة بعضهم إذا كان لا يفهم، أنت تخاطب الناس على قد إيش؟ على المقدار، ما يفهمون، إذا تجاوزت بذلك طلاب العلم يفهمون بعض المسائل. واضح. طيب، الآن المسألة الخامسة، العمليات، هذا واضح. المسألة الخامسة: دلالة الكلام على المعنى الأصلي والمعنى التابعي. اعلم أن هناك معنى أصلي ومعنى تبعي، لأن اللفظ من حيث الاعتبار له معنى أصلي، كقولك قام زيد، إيش المعنى الأصلي فيه؟ إثبات القيام لزيد. واضح. وإنما القائم زيد، أثبت القيام لزيد. هناك معاني تبعية زائدة، واضح، تتبع هذا المعنى الأصلي، تعرف بكتب اللغة وببلاغة سيئة الكلام عليه. ولذا قال شيخنا يثبت أن الكلام من حيث دلالته على المعنى اعتبارين، من جهة دلالته على المعنى الأصلي ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم للأصل. كان الواجب أن ينظر في الوجه الذي يستفاد منه الأحكام، هل يختص بجهة المعنى الأصلي أو بأي عمل جهتين معا. أما جهة المعنى الأصلي فلا إشكال في سعة اعتبارها في الدلالة على الأحكام بإطلاق، ولا يسع فيه خلاف على حال. مثال ذلك صيغ الأوامر والنواهي والعمومات والخصوصات وما أشبه ذلك، مجردا عن القرائن الصارفة لها عن مقتضى الوضع الأول. دائما ألفاظ الأوامر النواهي هذه معنى الأصلي ما هو؟ أقيم الصلاة، وجوب إقامة الصلاة، هذا معنى أصلي يعني دل عليه اللفظ بدون قرائن خارجية. أن أقول أنا لزيد قادر والله، أو أقول زيد كريم، هذا إيش مقتضى اللفظ الوضعي الأصلي؟ إثبات الكرم ليش؟ لزيد. قد أنت تريد به معنى آخر تبعي، التعريض بأن المخاطب هذا بخيل، هذا بالقرائن. فمثلا أنا لو خاطبت عمر هذا أنا مست راضي عنه، بخيل، ما معزمني مع أصحابه، فأتيت وقلت له فلان كريم أكرمني وسأعزمني، هذا المعنى الأصلي ما هو؟ إثبات الكرم له أنه دعاه. لكن في معنى آخر بالقرآن إيش؟ كأنه يقول له أنت إيش؟ بخيل، بخلافك أنت بخيل. هذا معنى يسمى إيش؟ تبع، يعرف بالقرائن. فهناك معنى أصلي وهناك معنى إيش؟ فقول النبي الله إبراهيم بل فعله كبيرهم، هل أراد بهذا حقيقته؟ المعنى الأصلي ما هو؟ إثبات الفعل للكبير الآلهة، أنه غار أن تعبد معه بقية الآلهة. لكن مع التبعي يريد أن يشير أنهم في ضلال، أنهم يعلمون بأنه لا يستطيع أن يفعل شيء ويعبدونه، واضح. فهذا المعنى التبعي هو لذا. قد يكون التبعي مقصودا بالذات كالفاظ الكنايات كما سدرسوه في اللغة إن شاء الله في البلاغة. وأما جهة المعنى التبعي فليصلح اعتباره في الدلالة على الأحكام من حيث يفهم منها معان زائدة على المعنى الأصلي أم لا، هذا محل تردد، واضح. فصل، هل يصح اعتبار جهة المعنى التبعي في الدلالة على الأحكام؟ الأقوى من الجهتين جهة المانعين، فاقتضى الحال أن الجهة الثانية وهي الدلالة على المعنى التبعي لا دلالة على الحكم زائد، بل أصل الأحكام الشرعية إنما تعد تأخذ من المعاني إيش؟ الأصلية، كوجوب إقامة الصلاة وعموم تحليل البيت. لكن يبقى فيها نظر آخر ربما أخال أن لها دلالة على معان زائدة فقد يؤخذ منها الحكم، وهذا أمثلة نحو أنه أتى فيه بالكنائف التي يستحي من التصريح بها، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أتى يأتون العرب كانت بالكناية، فكان من سيدنا عائشة قالت كنا نغتسل ولا أرى منه ولا يرى إيش مني، ولم تصرح بالعورة، كنت عنها، هذا معنى يستحن عنه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن المرأة أرادت أن تعود إلى الزوج الأول الذي طلقها ثلاثة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسلته ويذوق وإيش عسلتك. المعنى الواضح هو تذوق العسل، لكن المعنى التبعي ما هو؟ الكناية عن الجماع، لأن العسل فيه لذة، ففي كناية عن الجماع الذي فيه لذة شهوانية فرجية، فهذا كناية معنى تبعي، لكن هو المقصود. فهذا أخذ منه حكم، وهو ماذا؟ أنه لا يمكن لمن طلق زوجته ثلاثا تعود عليها تتزوج شخص آخر ويدخل بها، وهو ذوق العسيلة، أي عبر عنه يصل بالجماع، إذن عبر به عن الجماع، إذن هذا يعتبر إيش؟ كناية وليس تصريح، إذن هذا معنى تبعي لكنه مقصود. أقول لك فلان كثير الطبخ، يعني إيش عنده ضيوف، يعني كريم. ما هو المعنى الأصلي؟ كثرة الطيش الطبخ. المعنى التبعي المقصود ما هو؟ الكرم، هذه الكناية، هذا يسموه عندهم علماء اللغة والبلاغة الكناية، تكني عن الشيء وتشير إليه. وقام قال كان يأكلان الطعام، واضح تأدبا كما قال. قال الأدب في المناظرة ألا يفاجئ بالرد كفاحا دون التقاضي بالمجاملة والمسامحة. تجد بعضهم لا يرد مباشرة، يشير إلى الرد، فكان بعضهم إذا لم يفهم إذا لا يصرح بتخطئة صاحبه يقول لم أفهم تأدبا، فقوله لم أفهم كأنه إشارة إلى أنه إيش لأنه لم يأتي بالكلام صحيح. ما يقول كلامك باطل، كلامك غير صحيح غير مستقيم، من باب إيش؟ الأدب. واضح. كما جاء هنا قال وإنا وإياكم لعلى هدى، ما قال أنتم على ضلال، قال إنا وإياكم، أرجعه إلى ماذا؟ إلى التشكيك، حتى إيش؟ حتى تراع من باب مراعاة الخصم، حتى تجعله يسلم. لو أنت مباشرة تقول أنت على ضلال سينفر، فتقول أنا وأنت على هدى واحد مننا، فهذا ربما يجعله يقبل إيش؟ أن ينظر في كلامه. واضح. هذه كلها تعتبر إشارة، مع النبي يجزم بأنه هو الذي على إيش؟ على الهداية. لماذا يقول الكفار إنا أو إياكم على هدى؟ لا على هدى. لماذا جعله يردد؟ حتى إيش؟ حتى لا يصارحهم ويصادمهم بالإيش؟ بالحقيقة. فهذا يدعو الشخص إلى واحد جالس يناقشك بقوة وأنت تعرف أنه على باطل، ففي الأخير تتعب منه، تقول له أنا وأنت على صواب أحدنا، تريد منه ماذا؟ أن تحمله على مراجعة نفسه بطريقة مؤدبة، بطريقة لينة. إذن هنا قولك أنا وأنت على الصواب، هذا هل هو يريد به ظاهره؟ هل النبي أراد حقيقة التردد في إنا وإياكم لعلى هدى؟ لا، لكنه لماذا فعل ذلك؟ ليسلم الخصم وليحمل الخصم على مراجعة نفسه. واضح. ويكون نوع من نوع المجاملة. طيب، هذا هو كحاصل كلام على النوع الثاني. الآن ندخل في النوع الثالث إن شاء الله، اليوم نكمله معنا عاد ساعة كاملة إن شاء الله نكمله، وهو سهل ليس صعب. طبعاً هذا الباب يتعلق بمسألة قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. واضح. يعني الشارع يكلف صحيح، والتكليف يكون بعمل، هذا العمل أنواع، وبأي عمل يتعلق الشرع. لهذا العنوان كان هنا هو بيان قصد الشارع في وضع الشريعة التكليف بمقتضاها. يعني ماذا يشترط في التكليف بمقتضاها؟ أي نوع من أنواع الأفعال نكلف بها، هل جبلية أو غير جبلية؟ ما هي المشقة التي تسقط بعد التكاليف؟ ما هي المشقة المعتبرة في التكليف؟ هذه كل أشياء كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضى، ترجع إلى التكليف بالشرع. وهذا النوع الثالث هو الذي سيشرحه الشيخ هنا، وهو مهم جدا في غاية الأهمية. سنشرحه إن شاء الله فقرة فقرة. واضح. الماضي واضح في السؤال الماضي. النوع الثاني عاد في سؤال، تفضل. نعم. الحكمة من ذلك، والله الحكمة من ذلك أنه لما طلقها بالثلاث، واضح، طلقها بالثلاث وأعطاها البينونة الكبرى، صارت محرمة عليه. فهذا لما حرمت عليه صار لابد من نسخ هذا الزوج الأول، يعني لابد دانيش أن ينسخ في حقها حكم هذا، يعني تتناساه. متى ستتناساه؟ بليش؟ بتزوج رجل آخر. لأن ما الفرق بين البينون الكبرى والبينون الصغرى اللي لم يكن بينهما ذوق العسيل؟ إيش الفرق بينهما سيكون؟ لا شيء، ليس هنالك فرق. ولهذا ولأن الله عز وجل لما حرمها على نفسه، واضح، بالطلاق الثلاث وتجاوز، عقبه بأن لا ترجع إليه إلا بعد زوج آخر، كأنه نسخ ومحي من ذاكرتها. لأن المرأة عند الزوج رجل آخر تنسى الأول، تنسى الأول إن كان أفضل، أما إذا لم يكن أفضل تقول إيش؟ تقول من الحب إلى الحبيب الأول، ترجع إلى الحبيب الأول. هذا هو القاعدة دائما. وإذا وجدت الرجل الأول أفضل تحب إيش؟ الثاني. فيختلف المرأة دائما تنظر الرجل الثاني هل هو أفضل أو لا، فقد تميل إليه، تميل إلى الثاني إذا كان أفضل. ولهذا وهذا وقع كثير طبعا من الزوجات، انهم ربما يحنوا الى الاول. ولهذا من قالوا ينبغي ان لا تتزوج الحنانه، وهي المراه المطلقه، لانها تحن الى الزوج الاول اذا رأت الاول افضل، راح تسمى حنانه، فربما تذكره لك. ولهذا اول ما تاتي الزوج الثاني تقارن بين هذا والاول، هذا طبع في المرأة. تزوجت الثاني تقارن بينه وبين الأول، الله يعينك إن نجحت إن كنت أفضل في المقارنة، وإن لو صعب لك تكون مثله في كل شيء وأحسن منه، قد ترى في الزوج ذاك أشياء أفضل من الأول من الثاني. فلهذا ينبغي لا تزوج الحنانة. الحنانة هي ليش؟ هي التي تحن إلى الزوج الأول إذا كانت قد طلقت، أو المنانة الكريمة التي أي الأغنية التي تمن عليك أنا أعطيتك أنا فعلت لك إلى آخره. ولا طبعا تكون فيش في عذاب لاح معها. المرأة إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم للرجل وعذاب للمرأة. بعض واحد مرة تزوج امرأة لا تسمع بكمة، لا تسمع ولا تتكلم. تزوجها، كانت إذا أراد أن يأتيها على الفراش عنده فراش كبير يفرشه فقط، إذا فرشه تفهم بأنه يريده فتأتي وتستلقي عليه، واضح. فمرة من المرات جاء هناك إيش سرقة في البلاد، سرقة ونهب، الناس يشيلون أمتعتهم ويهربون، دخلوا قطاع طرق، فهو ذهب يجمع أمتعته ما وجد فراش كبير يعني أو شيء كبير يضع فيه الأمتعة إلا هذا الفراش حق جماع حقه، قام فرشه، لما فرشه جاءت هي ونامت عليه، واضح. تظن بأنه يريده فتعب. هكذا الإنسان دائما يعذب. نفس الشيء الخادم قد تعذب به الذي يخدمك، إن كان بليدا نعمة من الله، نقمة من الله إذا كان بليد، وإذا كان ذكيا فهو نعمة. مرة واحد عنده خادم هكذا لكنه بليد شوية، فيوم من الأيام قال روح هات لي لوز فستق، أتى بالفستق إليه هكذا بيده يحمله، لما تالو بيده قال إيه أتي بي في صحن، أنا كيف سأكله من يدك؟ هكذا يحمله بيده، قالوا ضعه في صحن. ثاني مرة إيش أتيت به؟ أتيت به في صحن، مش تأتي بيدك هكذا، هو شوي بليد. فيوم من الأيام سيده هذا يريد أن يخرج، قال اذهب وأتي الحذاء، أتى بالحذاء في الصحن، طبق ذلك ليش؟ قالوا لا واضح، لأنه بليد لا يفهم، فظن بأن هذه بتلك وهكذا. فالإنسان نفس الشيء الزوجة، إن كانت إيش ذكية وصالحة تكون نعمة من الله، وإذا كانت غبية الله يعينك. العرب القديمين كانوا يحبون الأغبياء، العرب أول قديم يحبون الغبية، أن الغبية يمكن تضحك عليها، واضح. الغبية يمكن أن تضحك، يحبون المرأة الغبية. المرأة الذكية الله يعينك، المرأة الذكية هذه لا تستطيع أن تحتال عليها وتتعبك جدا. فلهذا كانوا قديما يحبون المرأة الغبية شوي، حتى بتزوج عليها لا تفهم، فهمت صح ولا يا شيخ؟ كل شيخ عنده خبره صح. الغبية هذه تفهم واضح مفهوم. إلى نواصل. طيب الآن الكلام، نتكلم إذن على هذا الفصل الذي الكلام فيه على وضع الشريعة. سؤال تفضل. نعم في الماضي. نعم يعني خلاف القياس. أيوة. بعض بالي ببعض. نعم خلاف القياس، خلاف القاعدة. أيوة. عندما تتكلم عن المقاصد لو استعمل في المقاصد منها أنا يقسم التحسينية إلى اثنين. الأول ما يقعه في معاودة فوائد متابعة وما لا يقع. نعم المكاتبة مما يقع في مخالف قواعد معتبر. أيوه. لماذا يدخل هذا في معاودة فوائد متابعة مع أن المكاتبة استعمل في الكوفي وجائز في شغله؟ أي جائز، لأن قلنا أن المخالفة للقاعدة، معنى المخالفة للقاعدة ليس معناته أنه ممنوع، أن الشارع جوزه لكن خالف الأصل، يعني ترخص. الرخصة مخالفة للأصل أو لا؟ مخالفة الأصل، فيكون جواز الكتابة من باب الرخصة، لأن الأصل أن الشخص لا يجوز أن يبيع بعض ماله ببعض، لأن هذا التحصيل إيش حاصل، كانوا يحصل انت اصلا كله تملكه، لماذا تبيع بعضه بعض؟ فهنا لما كانت الكتابة في هذا المعنى صارت مستثناة من أصل ممنوع، استثناءها جاء بالنص كالعراية كالسلم والقراض إلى آخره. فنقول مسألة أنها كونها مخالفة هذا لا يعني أنها غير جائزة، هي جائزة لكن خالفت القواعد، يعني اسم مستثنى. الأصل أنه لا يجوز هذا استثني، بيع الدين بالدين لا يجوز إلا الحوالة، وقس على ذلك بيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا العراية دون خمسة وسك، وهكذا بالتمر والعلم. واضح. طيب الآن نتكلم على التكليف في وضع الشريعة بالتكليف. اعلم أن التكليف يتعلق بالمكلف وبفعله، فهناك شروط للتكليف، لا يمكن للشارع ولا يصح أن يكلف إلا بوجود تلك إيش؟ تلك الشروط، إلا بوجود تلك الشروط. ثبت في الأصول أن شرط التكليف القدرة على المكلف به، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا بما طاقتنا به وبما لنا الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما وسعه، أي إلا الذي تستطيع أن تفعله. فالاستطاعة والقدرة شرط في ماذا؟ في صحة التكليف. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، فلابد من الوسع. فإذا شرط التكليف القدرة على المكلف به، فما لا قدرة عليه لا يصح التكليف به شرعا ولم يقع. ونبني على هذا ونقول إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بل يدخل تحت قدرة العبد، فذلك راجع إلى التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه. وهذا كل سيأتي الشرح إن شاء الله مفصل، واضح هو السوابق واللواحق. فمثلا الشارع قد ظاهره أنه يكلفنا بأشياء ظاهرها أنها ليست في طوقنا، لكن نقول أن هذا لا يرجع إلى نفس الشيء، وإنما يرجع إلى شيء سابق عليه، أو إلى شيء يلحقه، أو إلى شيء يقارنه، وليس التكليف بنفس ذلك الشيء الذي فيه ليش فيه المشقة. فقوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الله عز وجل خاطبنا بأن لا نموت إلا على الإسلام، هل هذا في طوقك؟ في طوقك أنت لا تدري، هذا شيء مجهول. إذن هذا تكليف بماذا؟ بما يسبقه، وهو ماذا؟ البقاء على الدين، تمسك بالدين، لأن تمسك بالدين وتمسك بالصلاة وأركان الدين والمشي على الاستقامة هذا يؤدي غالبا إلى ماذا؟ إلى الموت على دين الإسلام. فكان لما قال تموتون إلا أنتم مسلمون، يعني ابقوا على الإسلام واستمروا على تمسك بالدين حتى يتوفاكم الله وأنتم على هذا ليش الحال. إذا ظهر الآية تكليف بما لا يطاق، لكن المراد منه ماذا؟ تكليف بالسوابق والشيء الذي يسبق ذلك الشيء، ليس التكليف بنفس ذلك الشيء. إذا قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تكليف بما يسبق الموت على الإسلام، وهو التمسك بهذا الدين والمشي عليه وعلى سبيل الهدى. كونك أنت ستموت على الإيمان أم لا، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وهي حسن الخاتمة. الإنسان يرجو من الله حسن خاتمة. الغالب في الإنسان أنه إذا كان مهتديا وكان على الحق وكان على الطريق المستقيمة، الغالب أنه يموت على ماذا؟ هذا المكلف به أنت. أما كونك تموت لا تموت إلا بهذا الحال، هذا شيء غيبي لا تعلمه وليس من طبقك. إذن أي تكليف جاء من الشارع ظاهرا هو لا يطاق، لابد أن نقول هذا ليس التكليف به، وإنما بشيء إيش يتعلق به، إما سابق وإما إيش لاحق. لهذا قال ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة، وهو ليش هو الإسلام، يعني أسلم وأعمل بمقتضى الإسلام وابقى على الدين حتى تتوفاك إيش المنية وأنت مسلم. وأما الموت على الإسلام فهذا أمر لا يمكن أنت أن تتحكم منه. مفهوم هذا؟ وكس على ذلك، واضح هذا؟ طيب، إذا نرجع للسوابق أو اللواحق. طيب، بقيت الآن المسألة الجديدة التي يتكلم عليه وهي الثانية، وجه التكليف بالأوصاف الجبلية. الله عز وجل عندنا نحن أوصاف جبلية وأوصاف اختيارية، واضح؟ فعندنا أشياء طبعا هي شرعية، هي جبلة فيك، يعني أنت طبع فيك، فالتكليف به قد يقال تكليف بما بشيء أنت مجبول عليه، ليس فيه اختيار لك. فعلى هذا بماذا تكون مكلف وبماذا يتعلق التكليف؟ المراد بالجبلة هي الطبيعة، الجبلة هي ماذا؟ هي الطبيعة. إذا ثبت هذا هذا الأوصاف، هذا فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة للطعام والشراب لا يطالب برفعها ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، فإنه من التكليف بما لا يطاق، كما لا يطلب بتحسين ما قبوح من خلق جسمه ولا تكميل نقص ذلك، كذلك غير مقدور الإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا ولا نهيا، ولكن يطلب قهر النفس عن جنوح إلى ما لا يحل وإرساله بمقدار الاعتدال فيما يحل. يعني الله عز وجل ذم الإنسان في ما يتعلق بالشهوات، فالله عز وجل لا يمكن أن يطالبك بأن تمنع شهوتك من النساء، شهوتك من أكل المال. الإنسان قد يكون في نفسه شهوة تميل إلى أنه يريد أن يجامع أكبر قدر من النساء العالم، لكن هذا الشيء جبلي في الإنسان، الشهوة إلى النساء، الشهوة إلى الأكل والطعام. لكن الذي يخاطبك به الشارع ما هو؟ ليس الشهوة، ما يتعلق بليش بالشهوة وما يلحقها. ما الذي يلحق الشهوة؟ أكل الحرام، الزنا، فأنت تكبح تمنعها، واضح، وتجعلها فقط تذهب في الحلال لا تذهب في ليش في الحرام. فأنت الشهوة شيء غريزي فيك، فالشارع عندما ينهاك عن الزنا هل ينهاك عن الشهوة نفسها؟ لا، هذا شيء غريزي فيك لا يمكن أنت أن تزيله، بل وغير مطلوب أن تزيل الشهوة عن نفسك. أنت مطالب بعدم العمل بماذا؟ بمقتضاه. هذا إذا التكليف بما باللواحق ليس بليش بالسوابق. النبي قال لا تغضب عندما سأله الصحابي. الغضب شيء جبلي في الإنسان، هل يمكن أنت أن تمنع نفسك من الغضب؟ هذا الشافعي يقول من استغضب ولم يغضب فهو حمار، يعني ما له شعور. الإنسان من طبعه أنه يغضب، حرارة الدم هذه. لكن أنت معنى لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى غضبك، معنى لا تغضب لا تعمل بمقتضى غضب. إذا غضبت أطفئ نورك، لا تنتقم، لأنك إذا تركت المجال لنفس الانتقام فعلت المعاصي، قتلت وضربت وربما فعلت المنكرات. فمعنى قوله لا تغضب ظاهره أنه خطاب الأشي الجبلي، أن تمنع نفسك من شيء جبلي، هذا غير مراد. إذن هذا خطاب بماذا؟ بما باللواحق وليس بليش بالسواك، واضح. وقس على ذلك أيضا ربما يتعلق بما قبلها وهو الإثارة، يعني ينبغي لا تثير نفسك. ولهذا لو كنت أنت لا تسيطر على شهوتك امتنع، حاول أن تمتنع من الأشياء التي تثيرها كالرؤية والنظر إلى الحرام. فالنظر إلى الحرام ومثلا النظر إلى الحرام وعمل هذا النظر المحرمات، اللمس، الملامسة، مقدمات الزنا، هي كلها تؤدي إلى ماذا؟ فأنت تمتنع منها. أن المرء ربما إذا دخل في المقدمات لم يملك نفسه حتى يقع في ليش في الزنا، فأنت تمتنع من المقدمات حتى تكبح نفسك. فيكون هذا باب الخواط خطاب بالسوابق للواحق، واضح. إذن هذا هو حاصل كلام على هذه المسألة. ومن هنا أحد عنده سؤال في هذا؟ واضح، واضح، لا نعم واضح هذا. لكن هنا يجرنا الآن هذا، إذا عرفنا أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نقدر عليه ونستطيع، فإن ورد ما ظاهره أنه خطاب بما لا نطيق فنقول الخطاب يتعلق بالسوابق أو باللواحق. طيب، الآن سيتكلم الشيخ في هذه المسألة الجديدة على تقسيم الفعل بحسب القدرة، قدرة المكلف. لأن احنا نتكلم الآن على أنه من شرط التكليف أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه، يعني أنت قادر على فعل. فإذا لم يكن مقدورا عليه ينبغي لا تكلف به. لهذا سيتكلم الشيخ على هذه الأقسام. إذا ثبت هذا فالذي تعلق به الطلب ظاهرا من الإنسان ثلاثة أقسام: ما لم يكن داخلا تحت كسبه قطعا، ما لا يدخل تحت كسب المرء قطعا وهذا قليل، كقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم إيش؟ مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الله عز وجل ظاهره أن الخطاب بماذا؟ بالموت على الإسلام، ظاهره أنه خطاب بما لا إيش؟ بما لا قدرة لنا به. نقول هذا يصرف إلى إيش؟ يصرف إلى ما يتعلق به، ما يدخل تحت كسبه قطعا، ما يكون تحت قدرة المكلف قطعا. واضح هذا أكثر الخطابات، كقول تعالى: وقم الصلاة، خطابه لنا بالصلاة، مقدور علينا وغير مقدور، مقدور. إذن هذا هو الغالب في الخطابات التشريعية، أن الخطاب يكون بما هو داخل تحت قدرة المكلف، لأن يعني المقصد من الخطاب والأمر والنهي هو الامتثال، وما لا قدرة لك عليه لا معنى الامتثال فيه. واضح. وذلك جمهور الأفعال المكلف بها التي هي داخلة تحت كسبه، والطلب المعلق على حقيقته في صحة التكليف بها سواء كانت مطلوبة لنفسها أم لغيرها. حتقارن بين المواطن اللي قرأناها مع الموافقات في حد قارن؟ يعني حد منكم كان مع ما نقرأ تهذيب درس ينظر للموافقات الأصل، هل حذف أشياء أو شيء؟ وتقارنون في بعض الأشياء يتركها لكنها قليلة، والأهم يذكر الأهم، ولو يترك بعض الأشياء أحيانا، خصوصا النقاشات، بعض النقاشات يتركها، بعضها مفيدة لمن هو يريد أن يتعمق، بعضها مفيدة. والطلب المعلق بها على حقيقته، يعني طلب حقيقي، يعني أنت مطالب بإتيان بها، ليس الخطاب المعلق متعلق بها، بل بها هي عينها، كإقامة الصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخره. القسم الثالث، إذا نحن قلنا قسم تحت مقدورنا، قسم ليس إيش؟ تحت مقدورنا، قسم مشبه فيه اشتباه واضح، كالحب والإيش والبغض، هذا فيه إشكال، هل الحب في طوقك أو ليس في طوقك؟ واضح. فينبغي أن ننظر إلى حقائقها، ما هي الحقائق؟ واضح. إذ علم أن البغض والحب محب أمر صعب، قد يكون أحيانا جبلي، كسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى عائشة وقال يا الله، كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. لكن نحن مأمورون بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمورون ببغض أهل الكفر، عليه السلام مأمورين بهذا. نقول مراد بغضه البغض بالمراد، إذا أمرك شارع بمحبة تلا محبة النبي، يعني أنك أنت مطالب بأسباب المحبة، لأن يعني هنالك أسباب المحبة تجعلك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، كقراءة سيرته، ذكره دائما، هذا كله يؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى حبه، لأن من ذكر شيئا دائما وأكثر منه تعلق به، فيكون هذا خطاب بأسبابه. الحب والبغض له أسباب، واضح وقس على ذلك. والذي يظهر أن من أمر الحب والبغض والجبن والشجاعة والغضب أنها داخلة على الإنسان اضطرار، إما لأنها من أصل الخلقة فلا يطلب إلا بتوابعها، وإما لأنها لها باعثا من غيره فنثور فيه فيقتضي أفعال أخرى. فإن كان المثير له السابق وكان ما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه، نحو قول صلى الله عليه وسلم: تهاد ويش تحاب. أمر النبي يأمر بالمحبة بين المسلمين، لكن هناك أسباب المحبة، أن تهدي أخيك المسلم، تكلمه ببشاشة وطلاقة اللسان، هناك أسباب المحبة. فأنت ينبغي أن إيش؟ أن لا تبغض أخيك المسلم ولا تعارض نفسك للبغض، وحاول بقدر الإمكان أن يكون في قلبك له قدر، وتعلم أن الإنسان مهما أخطأ فهو معذور، لأن هناك أسباب. أنت إذا عذرت أخيك المسلم ذهب عنك بغضه، إذا لم تعذره استمر البغض، فهناك أسباب ينبغي أن تحصلها، فهناك أسباب هي إذا وجدت المحبة والبغض، إذا انتفت المحبة أو البغض. ففي البغض محبة أنت مطالب بالأسباب، وفي البغض أنت مطالب بإيش؟ بإزالة هذه الأسباب إن كان مسلم، وإن كان كافر أسباب البغض مطلوبة، الكفار مطالبون نحن بالبغض. وغالبا التعلق يكون عند كثرة الذكر، كواضح كالآن تجد الإنسان إذا أكثر من شيء هذا يدل على تعلقه به. تجد الآن الناس يتعلقون باللاعبين وبالمصارعين وبالملاكمين أكثر من تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا خالف التربية. أنت تستطيع أن تجعل ولدك لا يتعلق إلا بالنبي ورسول بالله ورسوله، وذلك بالتربية. هناك أسباب ينشأ عليها الإنسان، هناك أسباب للمحبة. واضح. وليس المراد أنه أنت مكلف بالمحبة، هو شيء جبلي على الإنسان أصلا، لكن لو أسباب تثيره فأنت مخاطب بتلك الأسباب. واضح مفهوم هذا؟ فإن كان المثير والسابق وكان ما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه، يعني على المثير هذا الذي يثيره وهو السابق، يعني الأسباب كتحاد وتحاب، فيكون قوله أحب الله أحب الله لما أزدى إليكم من نعمه، يعني تريد توجه للنظر أحب الله لما أزدى إليكم من نعمه. النبي أشار لسبب المحبة، يعني انظروا في نعم الله عليك، أنت نظرت في نعم الله عليك أحببته، كما أنك لو نظرت إلى أن الشخص هذا أكرمك وتعاملك بخلق الحسن هذا يثير إيش؟ المحبة فيك أنت عندما ترجع لنفسك. واضح. مراد بالتوجه للنظر في نعم الله تعالى على العبد وكثرة إحسانه، وكنهي عن النظر المثير للشهوة الداعية. أن النبي نظر لها عن ماذا؟ عن النظر، أن النظر يثير إيش؟ الشهوة. الشهوة جبلية في الإنسان، مجرد ما ينظر تثور، إذا أنت مطالب بماذا؟ بقطع ما يثيرها. ولا الشهوة جبلية في الإنسان، تثير بنفسها تثور بنفسها، إذا أنت مطالب بقطع الأشياء التي تثيرها وتزيلها. ولم يكن المثير لها داخل تحت كسبه فالطلب يرد على اللواحق. الغضب هذا شيء جبلي، قد يكون الغضب مش من فعلك، من فعل إيش؟ غيرك، ما هو باختيارك. إذا كانت الأسباب في اختيارك اقطع الأسباب. إن كانت الأسباب ليست في اختيارك كالغضب، الغضب هل هو في اختيارك أسبابه؟ لا، قد يغضبك شخص ليس فعلك. إذا قولوا لا تغضب خطاب بالنسبة للواحق، يعني لا تعمل بمقتضى غضبك. واضح. لأن المثير للغضب ليس في طوقك. واحد أمام الملال طمك أو تألك بكلمة سيئة، النبي قال لا تغضب. الآن غضبك أنت جبلي عندما وجد هذا الفعل من غيرك ليس منك. إذن السبب المثير ليس أنت وليس في طوقك، لكن لواحقه وما يترتب على الغضب بيش في طوقك. إذا لا تعمل مقتضى غضبك، وهذا قال النبي لا تغضب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مدح من كظم غيظه والكاظمين الغيظ. واضح. الذين لا يعملون بمقتضى غيظهم وغضبهم كالغضب المثير لشهوة الانتقام، لأن الغضب هو يثير شهوة الانتقام، إن حرارة الجسد وإرادة إيش؟ الانتقام. مفهوم هذا؟ وأشبهها مما هو نتيجة عمل، فإن الأوصاف القلبية لا قدرة الإنسان على إثباتها ولا إيش ولا نفيها، وإذا كانت على هذا الترتيب لم يصح التكليب بها أنفسها، وإن جاء في الظاهر ما يظهر منه ذلك فمصروف إلى غير ذلك مما يتقدم أو يتأخر عنها أو يقارنها أو يقارنها. واضح هذا؟ مفهوم. المسألة الرابعة معاني المشكلة. أي نفتح باب الأسئلة، باقي لنا 20 دقيقة إلى 11. كيف لون اليوم؟ درس واضح؟ لا، بس مهم اليوم. اليوم معلومات مهمة جدا، الكلام على شرط التكليف، هذا التفصيل لا تجده في غير الموافقات. واضح. نحاول أن نوضح بقدر الإمكان. أيضا في معاني الأحاديث تتعلق بهذا الكلام، هي أهم شيء في الموافقات المقاصد، لكن الكلام على الدل وهذا فيه فوائد، بنحاول احنا نقرا اكبر قدر ممكن. لكن الموافقات يعتبر من الكتب الصعبه، يعتبر من الكتب الصعبه، حتى يقولوا في اوله ما الفته انما لمن درس الاصول وتمكن، ما قال ما درسه لي هذا شخص مبتدئ. ما كان بعض مشايخنا يقول نعم تفضل. بالنسبه لدرجه الكلام المؤلف هنا يعبره بالمعنى الأصلي والتبعي. تبعي. صاحب المذكرة يذكر المعنى الحقيقي والمجازي. نعم لا ذاك فرق. والمجازي هل هو نفس؟ لا لا لا فرق. لأن المعنى الحقيقي دل عليه اللفظ، إذا لم توجد قرينة هذا معنى دل عليه اللفظ. والمجازي بعضهم يجعله تبعي بالنظر إلى القرينة، بالنظر القرينة يكون تبعي كالكناية. الكناية قالوا أنها مجاز، واضح هو معنى تبعي. هو الحقيقي والمجاز يختلف، إن نظرنا إلى الوضع الثاني فهو معنى حقيقي، وإن نظرنا إلى الوضع الأول فهو معنى أو معنى أصلي، ونظر الوضع الأول فهو معنى إيش تبعي. يعني رأيت أسدا المراد به الحيوان إيش المفترس، كونه يراد منه رجل شجاع لا يكون إلا بقرينة صارفة، لكن هو معنى التبعية يوجدان معا. هل الحقيقة والمجاز يوجدان معا ويصحان معا؟ لا. إذن لهذا هناك فرق، هنا المعنى التبعي والحقيقي اللي ذكروه هنا يصحان معا كالكناية، يصحان معا كالتعريض، يصحان معا، فيكون هذا المعنى الأصلي وهذا تابع له. أما في الحقيقة والمجاز أحدهما بس، إما الحقيقة أو المجاز، المجاز ذكرين مانع من المعنى الأصلي. لما تقول رأيت أسدا يدرس، هل هناك معنى تبعي الآن؟ معنى واحد فقط وهو الرجل إيش شجاع، لأنه لا أسد لا يدرس واضح، ولا يقرأ أو يتكلم. إذن هذا لا يعتبر معنى تبعي، لأنه ليس هناك في المجاز إلا معنى واحد، لكنه يحتاج إلى قرينة. هنا الكلام على معنى أصلي وجاء آخر تبع له، كلاهما يصح مقصودان واضح، مثل الكناية مثل التعريض، هذا الفرق بينه. سؤال وجيه، سؤال وجيه، الفرق بينهما دقيق، سؤال وجيه صراحة، الفرق بين الحقيقة والمجاز والمعنى. هل الحقيقة والمجاز الباب التبعي أم لا؟ يحتاج التأمل، هذا ما هو بسرعة التأمل. واحد كيف؟ فأباه يهودان، فأباه هذا خاصة للأبو، والله شوف أبواه على الحقيقة يطلق على من ولدهم، وكل ما يطلق حتى على الأباء مجازا، فإرادة الأعم من الأب هذا يعتبر من باب إيش المجاز، مجاز، لأن الجد يقال له أب لكن مجازا. لكن يمكن أن نقول أن الأبوان إنما عبر بها النبي، لأن الغالب الولد يتربى عند إيش أبوي، تربيته عند أبوي من غير الغالب، فيلحق غير الغالب بالإيش، فإما يكون على الحقيقة أو المجاز، هذا إما حقيقة أو مجاز. أيوه معنى المشقة. إذا نبدأ بالمسألة الثانية الآن اللي سنقراه هذا الفصل في معنى المشقة. طبعا اعلم أن المشقة اللي سنقراها الآن ونتكلم عليها، المشقة في الحقيقة هي نوع من أنواع الأشياء التي تتعلق بالتكليف، وهي المشقة، لأن المشقة موجودة في التكليف أيضا، مشقة رافعة لبعض التكليف. إذن عندنا أنواع في المشقة، أليس التكليف ما يشتق من الكلفة وهي المشقة؟ إذن التكليف هي مشقة ولا فيه، لكن مشقة هذه مطلوبة لمخالفتها والنفس وتهذيبها بالصيام وبالصلاة. هناك مشقة أخرى تقتضي رفع الحرج، كمشقة السفر في قصر الصلاة، مشقة السفر في جواز الفطر وعدم الصوم، وهذا سيتكلم عليه. تقدم الكلام على التكليف بما لا يدخل تحت مقدور المكلف، وبقي النظر فيما يدخل تحت مقدوره، لكنه شاق عليه، هناك شيء تحت مقدورك يشق عليك. فالتكليف بالصلوات الخمسة والصيام مقدور عليك، لكنه فيه مشقة بسيطة، وهي مشقة لا تعتبر غير محتملة عادة. وهناك مشقة في شيء تقدر عليه، لكن في كالصيام في السفر، الإنسان يقدر على الصيام في السفر، لكن فيه مشقة زائدة تقتضي رفع إيش الحرج وعدم التحمل. قال ولا بد قبل الخوف المطلوب بالنظر في معنى المشقة، وهي في أصل اللغة من قولك شك علي يشك ومشقة إذا أتعبك. فالمشقة في اللغة هي التعب، المشقة في اللغة هي التعب. وهذا المعنى إذا أخذ مطلقا من غير النظر للوضع العربي يقتضى أربعة أوجه. أحدها أن يكون عاما في المقدور عليه وغيره، يعني المشقة قد يكون مقدور عليها وقد يكون غير إيش مقدور عليه، ما فيه مشقة. الثاني أن يكون خاصا بالمقدور عليه، لأن غير المقدور عليه قلنا لا يصح إيش التكليف به، إذن المشقة خاصة بما إيش بما يقدر عليه، إلا أنه خارج عن المعتاد عن في الأعمال العادية. إذن التكليف خاص بالمشقة، لكن الذي هو معتاد كالصلاة مشقته اعتيادية وغير اعتيادية، اعتيادية. إذا هذا يمكن التكليف بها. المشقة التي لا يمكن أن نكلف بها وتقتضي رفع الحرج هي المشقة غير الاعتيادية كالصوم في الصلاة، إلا أن هذا الواضح واضح. إما أن يكون خاصا إلا أنه خارج عن المعتاد، إلا أن هذا الوجه على ضربين: أن تكون مشقة مختصة بأعيان الأفعال المكلف بها بحيث لو وقعت مرة واحدة لوجدت فيها، وهذا الموضع الذي وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء. يعني يكون هناك أشياء فيها مشقة، لكن مشقتها بمجرد وجودها مرة واحدة تعتبر مشقة فيها، كالصوم بمجرد وجوده يوم واحد في السفر يعتبر مشقة، وما هي مشقة؟ مشقة عظيمة. في أشياء لا مشقة فيها إلا إذا كثرت كالصلوات، الصلوات والصيام في الحضر متى يكون فيه مشقة؟ إذا كان كثير جدا أو مع المرض. وأما الصلوات خمس في اليوم والليلة أي مشقة فيها عظيمة؟ في مشقة، لكنها مشقة إيش؟ يسيرة مقبولة لا تخرج عن العادة. قال كلام كالصوم في المرض والإتمام في السفر وما أشبه ذلك، فهي تعتبر مشقة، تعتبر عظيمة بمرة واحدة ولا تحتمل. وثانيا لا تكون مختصة، ولكن إذا نظر إلى كلية الأعمال والدوام عليه صارت مشقة مشقة. فإذا الإنسان الصلوات الخمس والصيام وجود الصلاة منك مرة واحدة ما في مشقة، لكن متى يكون في مشقة؟ الدوام عليه. إذا هذا يكلف به أو لا يكلف؟ يكلف به، والمشقة تحصل من الدوام. هذا إنما هو من باب الابتلاء ومن باب العبادة، لأن الله عز وجل له أن يكلفك بما تقدر عليه، بما حتى إيش؟ حتى يكون في مقابل إيش؟ دخول الجنة. الإنسان الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم، لكن اشتراهم بماذا؟ بأن يطيعوه ويعبدوه، والعبادة فيها مشقة على الدوام، لكن هذه المشقة مقبولة. واضح. وهذا الموضع الذي واضح، والدوام عليه صارت مشقة ولحقت المشقة العامة، ويوجد هذا في النوافل وحدها. إذا تحمل الإنسان منه فوق ما يتحمله على وجهه ما، إلا أنه في الدوام إيش يتعبه. فالنوافل مطلوبة لكن ليس على وجه سبيل التحتم، لكن متى تتعبه؟ إذا أكثر. الشخص إذا قام الليل كله هنا سيتعب، وأن هذا غير مطلوب إذا كان سيؤدي إلى ضياع الحقوق. واضح. وهذا الموضع الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل بما لا يحصل مللا حسب ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي قال خذوا من الأعمال إيش ما تطيقون، للإشارة، ليس لأنه غير مطلوب منك، هو مطلوب، ولكن حتى تستمر. لأن الشخص إذا أخذ من عمل ما لا يطيق أدى إلى إجهاد نفسه وإضاعة الحقوق الأخرى، أيضا أدى إلى الملل. واضح. قال لك فإن الله لن يمل حتى تملوا، والأخبار كثيرة، وللتنبيه عليها موضع آخر سيأتي إن شاء الله. فهذه مشقة ناشئة من أمر كلي، وفي الضرب الأول ناشئة من أمر جزئي. إذن هذه المشقة وهي مشقة الإكثار من العبادة، هذا أمر كلي في أي إنسان، متى ما أكثر من الشيء صار إيش فيه كلفة عليه. أما المشاقة التي تقدمت في الصوم في السفر هذا جزئي، الصوم في خصوص السفر فيه مشقة، في غير السفر ليس فيه مشقة عظيمة. الصلاة إتمامها في السفر فيه مشقة، وإتمامه في غير السفر لا مشقة فيه. إذن مشقة قسمان، إما تكون في أمور كلية عامة أو تكون خاصة ببعض إيش المواطن، وهذا كله تقدر الترخيص إذا خرجت عن العادة وعما يحتمل. أما لا، التكليف الطبيعي الصلوات الخمس النوافل بقدر معين، هذه تعتبر إيش؟ ليس فيها التكليف خارج عن العادة، فهذه مطالب بها أنت ومكلف بها، واضح. والثالث أن تكون خاصة بالمقدور عليه وليس في خروج على المعتاد في الأعمال العادية، هذه هي ليش اللي كلفنا الشارع بها. والرابع مخالفة الهوى، شاك على صاحب الهوى مطلقا، يعني الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى إيش، حتى يكون هو تبع لما جئت به. فأنت عندما تؤمن وتتبع أحكام الشرعية فيها مخالفة للهوى، دماء مخالفة هوى النفس يعتبر فيه إيش مشقة. النفس تهوى وتحب، تهوى الزنا، تهوى هناك، الهوى مخالفته مطلوبة، لأن الهوى يأمر بالسوء، ولهذا صار لابد من كبحها بالامتثال للأوامر الشرعية النفس. فهذه أربعة من حيث النظر للمشقة نفسها، فأما الأول فقد تلخص في الأصول وتقدم، وأما الثاني وهي المسألة الخامسة، المشقة الخارجة على المعتاد والمشقة العادية. هذا كله إن شاء الله، هذا إجمال، شوف كل هذا الشرح مجمل، سيأتي مفصلا واحدا واحدا. شوف الشيخ ماذا فعل، أجمل لنا المشاق كلها، الآن سيأتي كل واحدة واحدها على التفصيل. بقيت أنا من الحادي عشر، عشر دقائق إن شاء الله، التفصيل هذا سنقرأه إن شاء الله المساء العصر. واضح؟ هل عنده سؤال؟ إن شاء الله التفاصيل سيأتي، وهذا مهم جدا، لأن هذا يبين وجه التشريع وعلاقته بفعل المكلف من حيث المشقة وعدمه. سيأتي تفصيلها عاد أوصل، بقيت عشر دقائق أنا أطرح، ما تريد المواصلة أو تعبتهم؟ ها؟ تريد المواصلة 11:30؟ ها؟ عندكم استعداد؟ نكمل النوع الرابع؟ أو بعضهم مستعد وبعضهم لا؟ ها؟ بعضهم تعب، أنا أرى من الملامح أن بعضهم خلاص هو، لكن سهل اليوم، درس اليوم سهل، بس إن شاء الله بهذا المشي، لأن إحنا قريب من نصف المقاصد إن شاء الله، عاد باقي بكرة، عاد يمكن السبت نكمل المقاصد إن شاء الله، عصر السبت نبدأ في كتاب أدلة، أدلة الأحكام، بحاول نكمل كتاب الأدلة، يبغى السبت وعاد أحد، بنحاول نقطع أكبر شوط، بس أهم شيء هو المقاصد، ما بعد ذلك الاجتهاد، يوصل الاجتهاد ما بعده سهل. ايش صار؟ اي واحد عنده سؤال؟ عنده سؤال؟ باقي يمكن عشر دقائق او شيء. هذا فيه قهوة وفيه كاكاو، هذا ليش؟ كاكاو ولا بني؟ شوكولاتة ولا شوكولاتة؟ أو حد عنده سؤال؟ أنتوا كيف لاحظتوا المقاصد مفيدة؟ مهمة المقاصد؟ أول مرة تدرسوها أو؟ لا. ها؟ بعضكم أول مرة؟ نعم. والذي يدرسوها أول مرة كيف يجدوها، سهلة أو صعبة أو متوسط؟ متوسط. أيوة لا بأس، أنا الطلاب اللي عندي اللي درستهم في اليمن أو بس إحنا نبسط كثيرا، نحن نحاول بقدر الإمكان التفهيم، ولكن لا نسرع، واضح. لكن عموما أهم شيء وصول المعلومة، اللي درسوها يمكن ثاني مرة ربما درسوا بحوث يعني، لكن ما درسوها بالموافقات، اللي درسها من بحوث، من درسها من بحوث أخذ فيها محاضرات مثلا، موافقات تنسى ما حد قرأ أول مرة موافقات، لأن إحنا قريب من نصف الكتاب اليوم إن شاء الله نصفه، هذا باقي بكرة الجمعة بنحاول نقرأ أكبر قدر ممكن، نستمر حتى ويوم العاشر، بنحاول بكرة نطول بحيث نكمل أكثر المقاطع. أحد عنده سؤال؟ لكن المهم اللي درس الوصول يستفيد جدا من الموافقات، لأنه متعلق بوصول فقهه، يعني لا يخرج عنه. كتاب الأدلة الذي سيأتي مباحث أصولية محضة، كمثل المذكر حق شنكيت ومثل حق وهبي السحيل يجيز في الأصول، لكن بأسلوب وبأشياء جديدة. فنحاول نحن أدلة الأحكام نقرأها إن شاء الله، على يومين نقرأها. بس أهم شيء المقاصد أخذ أيام، لأنه أطول شيء، أطول شيء المقاصد طويلة، حوالي ثلث، قريب من ثلث الكتاب. حد عنده سؤال؟ أنا شيخ غازي، في سؤال؟ واضح ها؟ واضح. النقف شان العصرية بنحاول نقرأ ما تيسر حتى العشرة والليل عشر صفحات، لكن عاد باقي منه المقاصد عاد طويل. كتاب الأدلة بس إحنا معانا عاد الليل وبكرة، عاد بكرة الصباح في المحاضرة، بعد معانا العصر معانا الليل، بنحاول هذا نقرأه. حوالي بقيت 30 صفحة، قريبة من 30 صفحة. بقي 60 صفحة، يعني 60 صفحة يلا معانا صباح ليش؟ السبت عاد محاضرة في المقاصد. يعني السبت إن شاء الله صباحا بإذن الله نكمل المقاصد. العصر نبدأ في كتاب الأدلة. كتاب الأدلة بنمشي فيه سريع، ليش؟ لأنه درستوه في أصول الفقه، لهذا احنا نركز اكثر شيء في تفهيم المقاصد انها جديده. كتاب الادله بنسرع فيه ادله حتى نحاول نكمله، يكون معنا عصر السبت والليل والاحد كاملا كله في كتاب الادله، نحاول نقراه كله ان شاء الله. اذا وصلنا للاجتهاد خلاص اجتهاد وما بعده، يمكن حتى تطالعه بنفسك سهل. واضح والله.